تقصد؟ ايوه اقصد. يبقى احتاج للنيه لان اللفظ غير ايه؟ غير صريح. خلاص يا عم عبد الله دي تعدت. البينونه الصغرى قلنا طلاق قبل الدخول او طلاق الحكمين. طلاق الحكمين ما تجيش ليه رجع عليه، خرجت من اسمتك لان فيه مشاكل واشتكت، يبقى لا يطاق، يبقى فيه مشاكل كبيره تستاهل هذا. واذا حكم الحكمان، الحكمان علم وخبره وعقل، حكمان او الحاكم، يبقى بينونه ما ليش عليها رجع، اسمها صغرى لان هي اول مره، لكن تحل له تحتاج الى عقد وموافقتها، ويبقى خاطب من ضمن الخطاب زي واحد من حقة الرجال تروح لغير بموافقتها يعني. أما الكبرى لا تحل له حتى تنكح الكبرى اللي هي الثالثة بالطريقة اللي قلناها، إما ثلاثة صرح صريحة بلفظ صريح أو بلفظ صريح أو لفظ ومعه لفظ بالكناية ومعه نية يعني يقصدها، لأن النية الواحدة أقبل ما يخص بها، لكن لفظ غير صريح مع نية، النية وحدها إيه؟ طلاق لا تكفي. لا يمكن يبقى قال عم يقول لك أنا مش تعبان بهالتعبني أنا باين علي، نعم مش عارف إيه، ويقول يهلوس مع نفسه. ذا واحد صاحبنا كان قاعد هنا مرة هنا مرة هنا مرة، ويقعد ياخذ يطش دماغه كده يقول لا مش هتنفع معنا مش هتنفع. وقال لما تجد واحد ما يدرش في ذهن هذا الكلام أعمل إيه يا تقعد لا خليك ولا أنت إيه؟ أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده لا يحتسب طلاق، يعني النية لوحدها ما تنفعش، لما تحتاج لازم معها ايه؟ لفظ. ودي من القيود التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى على يعني انفكاك الحالة الزوجية او العلاقة الزوجية، انما النية مع اللفظ غير الصريح. البينونة الكبرى لابد من يعني ان تتزوج زوجا اخر زواجا صحيحا صحيحا وبقصد البقاء مع الزوج الثاني، ثم مات عنها او طلقها. ما يبقاش الزواج الثاني يقول لك انا عاوز اعمل خدمه للرجل، اتجوزتها بصراحه كده بيني وبينك انا ما قلت ليش، بس في نيتي ان عشان خاطر ايه يعني انا اسيبها عشان يبقى ياخذها عشان عنده عيال بتاع، يقول لي انت عايز 500 الف بلغه، يقول لك انا قاصد خير، يقول لها انت حمار. طالما يقصد ان هو عايز يحللها للغيره، سواء اخبره او لم يخبره، تكلم في هذا الموضوع او لم يتكلم، هو اتجوزها عايز يعمل خدمه، هذا الملعون ملعون. وفي الاحاديث حديث سيدنا عبد الله مسعود وحديث سيدنا ابي هريره حديث سيدنا علي وحديث عن عقبة بن عامر، أربع أحاديث وردوا في هذا الأمر كله يؤكد أن هذا ممنوع. حديث سيدنا أبي هريرة لعن الله المحلل والمحلل له بنفس نفس سيدنا عبد الله مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أبي هريرة قال لعن الله المحلل والمحلل له يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي بنفس النص مثل هذا، لعن الله المحلل والمحلل له. عند ابن ماجه عقبه بن عامر رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار، التيس المستعار اللي طلوقه الماعز اللي ياخذها صاحبها عشان خاطر ايه يسب على الماعز اللي عنده، يجيب يستعير طلوقه ماعز او شاه ايا كان طلوقه ذكر عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الاناث اللي عنده من الماعز يعني مستعار، يجيبه ليش خاطر يحمل وبعدين يرجع ليه؟ اصحاب التيس المستعار. قالوا بلى يا رسول الله، الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، واللعنة معناها طرد من رحمة الله والعياذ بالله، ويعملها من أكبر الكبائر. لأن اللفظ إذا ذكر من باللعن أو بالعذاب الشديد يبقى معناها من الكبائر على طول، بل من أكبر الكبائر والعياذ بالله. وبعدين بعد شوية حصلت ترجع لنفس الثاني، قال لها ما ينفعش، فاقتربت من شخص آخر بظروف معينة، تزوجت إليه دون أن يدري، وبعد شوية سكتت شوية يعني تحايل كده، وأقول لها ملعونة ملعونة. طب والزوج اللي هو الثاني الأولاني يعني كنت بتقول هي اللي عملت، يعني كان لهم دور هم ولا ما لهمش؟ الاولاني قال لها لو حصل يبقى في، يبقى خلاص يبقى في اتفاق، في اتفاق خلاص والعياذ بالله. قال لك سواء كان ذلك بالقول او بالتواضع او بالقصد، ده تواضع، واذا كان القصد النيه موجود او بالقول خلاص انتهى الموضوع، يبقى بالقول او بالنيه او بالايه بالقصد او بالتواطؤ. تواضع، تواضع من طرف، من طرفين اللي يتسبب ملعون. واذا علم هو وتزوجها مره ثانيه برضه يدخل في اللعن والعياذ بالله. لان ليه هو القصد هذا الكلام حصل ليه؟ لان الزواج النيه فيه لها صفه مخصوصه، النية في الزواج لابد أن تكون على التأبيد، يتزوجها إلى ما شاء الله، إلى أن يفترق بموت أو بأمر يريده الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ما فيش منها إلا أنها زي ما هاجي بعدها الزواج المتعة، النية في الزواج على التأبيد. طيب المحلل يتجوزها يومين ثلاثة عشان خاطر يرجعها عشان يحللها الغير، يبقى نية فاسدة، يبقى زاني، زاني جزنت ورجع لها الثاني زكا ولا نبقى زاني برضه، لأنها لا تحل له، حرم بنص القرآن وما ترجعلوش. وبعدين سبحان الله، ولما ربنا ده فرصة مرة واثنين وثلاثة ايه المطلوب ثانية؟ ومعنى ان هذا الرجل لا ينتفع من النار الأولى ولا الثانية وبعدين يقع في الثالثة، يبقى حاجة من الثانية، اما هي ما تنفعش زوجة والحياة والحياة لا تستقيم معهم، أو هو سفيه، والسفيه يؤدب، يؤدب يعني يؤدب به، يؤدب بهذا الطريق. يبقى إذن المحلل زاني والعياذ بالله، والمحلل له رجع لها تحرم عليه يعيش في حرام والعياذ بالله. والكلام ده بيحصل إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني وصل لدرجة إن بعض الإخوة بيقول إن الزوج طلقها ثلاثا وهو سفيه، وبعدين قال ايه، قال لواحد صاحب صديقة انا عندي شقة خذها اتجوزها، وقعد في الشقة براحتك يا عم عشان حاضر العيال عشان الظروف وانا اعمل ايه. وحصل يعني ادى هو الزوج الاولاني ادى الشقة لصاحبه وخلاها قاعد عاش معاها زي البهايم ورجعها ثاني والعياذ بالله. منتهى الجهل ومنتهى الاستهزاء لاحكام الشريعة، ويعيش والعياذ بالله في حياة محرمة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. عندها أولاد مطلقها، وراح صديق مدعوها الابتهادة عشان أولاد بس مش ميت إنها ترجع له، استمرت معاه. هل صحيح؟ هل هي؟ تزوجها عشان عيني ثاني هو مش ميت ترجع له خلاص، زواج شرعي. هذا ما فيش حرمية زي بشمال. تقول ايه؟ انا متزوج واحدة. ما تقولش على نفسك. لا ما تقولش على نفسك. واحد تزوج واحد. واحد منها عينين. ايوه. وحصل خلاف ديني. قال لك قم عند الصديق قال انا اتزوج واحد عشان اعود عيني. هو المحلل، هو فين المحلل غير كده؟ لا مش بيرجعها ويرجعها. يعني الثاني اللي هتولى العيال؟ ايوه. وبعدين يقطع الصداقه بينه وبين الاول، ما يبقاش في علاقه بينهم خالص، ولا يدخل البيت ولا يقرب على البيت خالص. وما تحصلش طبعا، ما يحصلش، انما لو حصل تنقطع العلاقه، في علاقه الصداقه تنقطع تماما، لا يدخل البيت ولا يعرف طريق البيت ولا تليفون ولا دعوه في العلاقه خالص.